السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، تخيل معايا لو انت واقف في ميدان عام، وانت واقف في الميدان لقيت واحد محترم جدا، لابس شيك جدا، لابس لبس فخم، ممكن نزل من العربية فخمة وطلع المحفظة بتاعته في وسط الميدان وبدأ يطلع ورقة بمية بورقة بمية، يطلع اول ورقة بمية ويطلع الولاعة ويقوم مولع فيها قدام الناس كلها، شوية يقوم مطلع الورقة الثانية من المحفظة يولع فيها قدام الناس كلها، شوية يطلع الورقة الثالثة قدام الناس، هيبقى رد فعلك ورد فعل الناس ايه؟ فزع. الراجل ده بيعمل ايه؟ انا عايز اقولك ان انت بتعمل فعل اشنع من الفعل بتاعه. احنا يا جماعة ساعة ورا ساعة ورا ساعة بتعدي من عمرنا، ما احناش مقدرين قيمة عمرنا. عمرنا هو رأس مالنا في الحياة، اغلى من الميات ومن المليارات بتاعت الدنيا واللي فيها. انت لو راح منك ورقة بخمسين جنيه، بخمسين جنيه بتفضل اسبوع زعلان، واحد تفكر لو كنت لقيتها كنت عملت بيها ايه، ويا خسارة ويا حزن ويا ندمي ورقة بخمسين جنيه. في حين انك انت ممكن يروح عليك ساعة زيادة في نوم، ساعة زيادة، يروح منك ساعة من غير عبادة ولا عمل صالح ولا زيادة في علم ولا اي حاجة تقربك من ربنا. يا اخواني في الله، احنا مش هنندم يوم القيامة على الارض اللي مشتريناهاش وقت الرخص، ولا هنندم يوم القيامة على ان احنا ما بنيناش قبل ما الحديد يغلى، ولا هنندم يوم القيامة انك انت ما حولتيش فلوسك لذهب قبل ما الجرام يتضاعف ثمنه خمس مرات، ولا هتندم يوم القيامة انك انت ما حولتش فلوسك بالدولار قبل ما الدولار يغلى الغالي. مش هتندم على انت هتندم على كل ساعة راحت منك ما عبدتش فيها ربنا، على كل ساعة راحت منك ما قربتش فيها من ربنا. عايزين نفوق. اجمل تعليق سمعته الاسبوع اللي فات بعد الجزء الاولاني من سورة الواقعة، لما واحد بيقول السورة دي رفعت وبترفع في قلوبنا حاجات وخفضت في قلوبنا حاجات، حسيت ان الكلمة دي سبحان الله هو قول الله خافضة رافعة، ان السورة نفسها خافضة رافعة، الصورة نفسها بتخفض في قلبك حاجات كانت فوق وبتنزل، وبترفع في قلبك حاجات كانت تحت وبتطلع. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا لو تخيلي لو الجواز بتاع البنات اللي بتتجوز الاول مش هي الاجمل ولا هي الاغنى ولا هي بنت فلان، لا اللي بتتجوز الاول الاكثر ايمان، كانوا البنات سابوا الثلث الاخير من الليل. ما يمكن. تخيلوا يا اخواني لو اللي بتعينوا في الجامعة ما كانوش هم اولاد الدكاترة، اللي بتعينوا في الجامعة كانوا هم اكثر الناس ايمان ويقين، كان ليلة الامتحان الناس قضته فين؟ الطلبة قضوه في الجوامع وقام الليل كان ضاع منه لحظة. لا يمكن. هو ده الفرق بين الدنيا والآخرة، هو ده بالظبط الفرق بين الدنيا والآخرة، مقاييس ثانية خالص يا جماعة. يا جماعة صورة الواقعة خافضة رافعة، بتخفض في قلبك الدنيا بملكها بزينتها بغرورها بشهواتها اللي بتجب الحرام، وبترفع في قلبك الاخرة وتعظمها والفردوس الاعلى وملك الفردوس الاعلى. سورة الواقعة بتعدل الموازين مرة تانية في قلبك. سورة الواقعة واقعة بتقع على قلبك، لها وقع على قلبك، لها وقع رهيب على القلب، بتخلي قلبك قبل الصورة غير قلبك بعد سورة الواقعة تماما. مصدقين يا جماعة سورة الواقعة بتقول لنا ان سبب الخفض والرفع هو هو الدين، مش الدنيا، مش المراكز، مش الاموال، مش الكراسي، مش الوجاهة، مش اللبس اللي انت لابساه، مش كل ده، مش هو ده سبب الخفض والرفع خالص. سبب الخفض والرفع هو الدين، هو الدين. انت عبارة عن ايه؟ انت لو فكينا جسمك كده علميا، علميا بتتكون من علبة تباشير ممكن يكتب بقى السبورة، وعلبة كبريت ممكن يتولع بقى البوتاجاز، وكيس ملح صغير خالص، ومسمار صغير، هو ده مكوناتك. يعني انت دلوقتي لو تقيمت بتكوينك هيبقى علبة تباشير ب2 جنيه وكيس الملح بربع جنيه والمسمار الصغير بشلن وعلبة الكبريت ببريزة او بربع جنيه، يعني انت ما تسويش الساعة اللي انت لابسها في ايدك. امال انا قيمتي ايه لما انا مش قيمتي بالتركيب بتاعي، لما انا مش قيمتي بالتكوين بتاعي، انا قيمتي في ايه؟ انت قيمتك في الدين، انت قيمتك في علاقتك بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، انت قيمتك في اتصال قلبك بالله سبحانه وتعالى. يا جماعة مصدقين ولا لا؟ مصدقين ان سبب الخفض والرفع هو الدين ولا لا؟ لما انتم مصدقين، لما صحينا فجأة على انفلونزا الخنازير وهي جايه لنا من امريكا والمكسيك ما تبناش ليه؟ ولما صحينا بعدها على الطاعون وهي جايه لنا من اطراف ليبيا ما تبناش ليه؟ ولما صحينا بعدها على الحمى الطلعيه وهي جايه لنا من جنوب السودان ما فوقناش ليه؟ ما تبناش ليه؟ ولما صحينا على زلزال 5.8 ريختر في مصر كل ده في بلدنا في الايام اللي فاتت ما فوقناش ليه؟ ليه ما صدقناش؟ ولما شفنا لما بعدنا عن ديننا ربنا خفض الامه دي قد ايه لما بعدت عن الدين. سفير دوله ملحده يرفع الحذاء، يرفع الجزمه على سفير، على وزير دوله اسلاميه، لما قد ايه اتخفضنا، قد ايه اتخفضنا لما بعدنا عن ديننا. قد ايه راقصه روسيه بتقول انا نفسي اتجوز واحد ساري عربي، ليه؟ لانه مش شايفه بحاجه واخد منه اموال طائله. دي بقت نظرتنا عند الناس، دي نظرتنا عند الناس، دي رؤيتنا عند الناس. ايام ما كان هرقل ملك، ايام ما كان قيصر ملك الروم واقف يسال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لان استطعت ان اصل اليه لاغسلن بين قدميه، هبقى خدام عنده. تخيلوا يا جماعه، كان زمان كنا مرفوعين في الدنيا قد ايه، والوقت عدنا مخفوضين قد ايه. مصدقين ولا لا؟ هو ده اول نداء في الجزء الثاني من سوره الواقعه، هو ده اول نداء بعد 56 ايه بيزلزلوا القلب، يخلوك ما تقدرش انك انت تغمض عينيك وانت بتسمعهم عن الدار الاخره واحوالها. بعد 56 ايه النداء اللي بصرخ في قلب كل واحد منكم بيه، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. لو كنتوا صدقتم فلولا تصدقون. لو كنتوا صدقتم، زي واحد بيقول للتاني انا اقدر، بيقول له تقدر، ما تقدرش عليا، قام شايل قدامه عربيه مقطورتين، قال له شفت انا اقدر، يقول له برضه ما تقدرش. مش عايزين نصدق، مش عايزين نصدق ربنا سبحانه وتعالى. فلولا تصدقون، هنصدق امتى؟ هنصدق امتى ان كل ايات العذاب والنعيم اللي ربنا قالها لنا في السوره في ال 56 ايه اللي فاتوا ربنا قادر انه يسعدنا بالنعيم ده، او قادر انه يعذبك بهذا العذاب والعياذ بالله؟ هنصدق امتى ان ربنا يقدر يحل لنا مشاكلنا وان ربنا يقدر ينصر الامه؟ وامتى هنصدق يا جماعه ان ربنا يقدر انه هيفرج كروباتنا؟ هنصدق امتى ان كل معصيه بنعملها ينزل عليها عقوبه في الدنيا قبل الاخره؟ هنصدق امتى يا جماعه؟ فلولا تصدقون. انا حاسس ولله المثل الاعلى، كان واحد بيقول لواحد اعمل لك ايه عشان تصدق؟ خلقت لكم سبع سماوات ومش مصدقين اني قدير، رفعت لكم السماء بلا عمد ولسه مش مصدقين. خلقتكم معجزه، نحن خلقناكم خلقك المعجزه ده ولسه مش مصدق، ولسه مش عايز تصدق. خلقك ده معجزه، كرات الدم الحمراء اللي في دمك لو اتحطت جنب بعضها تلف حوالين الكره الارضيه 5 مرات، الاعصاب اللي في جسمك لو اتفردت واتوصلت ببعض تطلع من الارض للقمر وتروح كذا مره، عده مرات. كره الدم الحمراء الواحده وانت عندك في الملي من دمك 5 مليون كره دم حمراء، كلهم خدامين بيخدموا في جسمك وانت ما بتقديش شكر هذه النعم. الكره الواحده بتمشي في جسمك في اليوم عشان تخدم وتنقل الاكسجين 1100 كيلو متر في اليوم، يعني من القاهره للمنصوره 6 مرات كرة الدم الحمراء دهيت، وانت قاعدة فين؟ شكر النعم دي، نحن خلقناكم. لسه مش مصدقين، لسه مش مصدقين بعد 15 مليون جهاز تكييف تحت جلدكم عشان يكيف الجو غدد عرقية، لسه مش مصدقين، لسه مش مصدقين بعد 35 مليون غدة في معدتك بتقعد تاكل اللحمة والفراخ والبقلاوة والحلويات وتمشي تتكلم وانت مش حاسس الهضم بيتم في معدتك ازاي عشان جسمك يتملى طاقة، بعد 35 مليون غدة للهضم في معدتك لسه مش مصدق. امال ايه اللي هيخليك تصدق بعد ما كل 5 دقايق 500,000 خلية في بقك ولسانك بيموتوا ويتجددوا تاني لانك قاعد طول الوقت بلسانك تتكلم وتاكل؟ الله اعلم كل ده في طاعة ربنا ولا في معصية ربنا سبحانه وتعالى. نحن خلقناكم. انا عايز اجيب لك شويه تراب هنا وجنبهم شويه طين واجيب لك جنبهم حته فخار وجنبهم حته صلصال واقول لك واجه حياتك، انت كنت ده التراب ده اهو، بعد كده اتحط عليك شويه ميه بقيت الطين ده اهو، بعد كده بقيت الصلصال ده اهو، بعد كده بقيت حته الفخار ده اهي، انت ده اهو، انت ده مكوناتك. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. لسه مش مصدقين بوجود ربنا، لسه في شباب بيشكوا في وجود ربنا، لسه في ناس شاكه في قدره ربنا الجليل سبحانه وتعالى. كل قطرة مطر نزل من السماء دليل على وجود الله وعظمة الله، كل طلة قمر، كل طلعة شمس، كل موجة بحر دليل على عظمة الله القدير. كل رفرف الطير، كل رفرف الطير، كل زقزقة عصفور، كل تفتيحة زهرة، كل ضمة أم ابنها لصدرها دليل على وجود الله وعظمة الله. كل ذرة شوق في قلبك لحبيبك اللي مسافر، كل ذرة شوق في قلبك لربنا، كل هزة في كيانك بتحصل لما يتقال قدامك كلمة الله دليل على وجود الله وعظمة الله. كل فلك داير في السماء، كل شيء حوالينا في الدنيا يا جماعة، كل ورقة شجر دليل. هنصدق امتى؟ اليقين لما جه في قلب ابراهيم دخل النار وما خافش، لما جه في قلب موسى دخل على فرعون وما خافش، لما جه في قلب رسول الله دخل الغار وهم فوقيه وما خافش. امتى اليقين هيحيي الامه ديت؟ امتى اليقين هيغير حياتنا؟ امتى هنتقلب؟ امتى هنتغير؟ امتى هنبقى من السابقين السابقين اللي سورة الواقعة بتكلمنا عنهم؟ امتى هنخلي امتنا اسبق امه واحنا اسبق ناس على وجه الارض؟ لما نفهم ازاي ربنا علمنا ان احنا من السابقين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، كل كلمه جايه الوقت معجزه من معجزات الخلق، معجزه من المعجزات الباهره، المعجزه الاولى اللي ربنا بيطرق بها قلبك وقلبك عشان تصدق ويجي في قلبك اليقين في قدره الله. المعجزه الاولى افرايتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون افرايتم